فاكر ان انت هتبعد عني وترجع تاني، ما بعت سنيني وعمري وردت تتحداني، وان انا يوم حضعف لدموعك وحسامحك في ثواني، ده اللي باني بلحظة بيه واجيب غيره حبيب تاني. لو فاكر ان انت هتبعد عني وترجع تاني، دي ما بعت سنيني وعمري وردت تتحداني، وان انا يوم حضعف لدموعك وحسامحك في ثواني، ده اللي باني بلحظة بيه واجيب غيره حبيب تاني. لا يا حبيبي لا، دمعك مش علي انا، راحت علي بقى راحت علي. لا يا حبيبي لا، دمعك مش علي انا، راحت علي بقى راحت علي. فكرك بكلمة منك يرجع قلبي أمنك ويحن تاني كده بثواني لدمع عينيك. لا مش أنا اللي صدق كدبك ولا حتى دمعك، قلبي اتعلم يفرق من جرحه خلاص نسيك. فكرك بكلمة منك يرجع قلبي أمنك ويحن تاني كده بثواني لدمع عينيك. لا مش انا اللي اصدق كدبك ولا حتى دمعك، قلبي اتعلم يفرق من جرحه خلاص نسيت. لا يا حبيبي لا، دمعك مش علي انا، راحت علي بقى راحت علي. لا يا حبيبي لا، دمعك مش علي انا، راحت علي بقى راحت علي. فاكر ان انت هتبعد عني وترجع تاني، بعد ما بعت سنين وعمري وردت تتحداني، وان انا يوم حضعف لدموعك واسامحك بثواني، ده اللي باني بلحظه بيعجب غيره حبيب تاني.